دخلت المسجد وكانت صلاة المغرب قائمة وأنا لم أصلي العصر بعد، فهل أصلي العصر بعد صلاة المغرب أم أصلي المغرب أولا، أن أصلي العصر أولا ثم أصلي المغرب، أو أدخل مع الإمام وهو يصلي المغرب فأكمل رابعة وتكفيني عن العصر؟ أفيدني أفادكم الله. من كان عليه العصر وحضر صلاة المغرب فإنه يصلي معه المغرب ويكمل هذا الرابعة في ليلة العصر ثم يصلي المغرب بعد ذلك، ونعلم على الصحيح بهذه المسألة. وإنما زاد رابعة لأن العصر أربع، فإذا سلم الإمام قام وكمل كالمسبوق وتجزئه، وليس له المقدم المغرب عليها لأن الترتيب واجب، ومرتب الصلوات صلي العصر ثم المغرب ثم العشاء هذا أمر لازم كما فرضها الله سبحانه وتعالى. ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ثم الأحزاب حتى غابت الشمس بدأ بالعصر وصلاها ثم صلى بعدها المغرب، وفي رواية فاتت الظهر والعصر والمغرب فصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب عليه الصلاة والسلام بعدما غابت الشمس. والمقصود أنه يرتب ويصلي معهم المغرب بنية العصر، فإذا سلم الإمام قام صلى الرابعة وأجزأته ثم يصلي العشاء في وقتها. أما إذا أمكنه يصلي العصر قبل ذلك بأن جاء قبل أن تقام الصلاة فيبدأ بالعصر فيصليها ثم يصلي معه المغرب. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.